السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، اعلموا أن من أفضل أعمالكم في هذا اليوم، في يوم الجمعة، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وبين لنا أن صلاتنا معروضة عليه صلى الله عليه وسلم وهو في قبره. فقال له الصحابة رضوان الله عليهم: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني كيف تعرض صلاتنا عليك وقد بليت، لأنه مقبور. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالأنبياء إذا دفنوا في قبورهم تبقى أجسادهم محفوظة بحفظ الله عز وجل لها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن فيها شرف عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، ومحى عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات. فأنت يا عبد الله، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليك بها عشر صلوات، ومحى عنك بهذه الصلاة المباركة عشر خطيئات، ورفع لك في الجنة عشر درجات. وقد رؤي البشر يوما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسئل عن ذلك فقال: إن الملك أتاني، وفي رواية أتاني آت من ربي، وفي رواية إن جبريل أتاني، فقال: إن ربك يقول: يا محمد، أما ترضى أن من صلى عليك من أمتك واحدة صليت عليه عشرا، ومن سلم عليك سلاما واحدا سلمت عليه عشرا؟ أما ترضى أن من صلى عليك من أمتك صلاة واحدة صليت عليه عشرا، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى عليه الله عز وجل عشر صلوات، ومن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلاما واحدا سلم الله عليه عشر تسليمات. وهذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها حثا لأمته على الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وفيها بشارة للأمة أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة جازاه الله بما هو أعظم، فصلى عليه عشر صلوات. ومن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلاما واحدا سلم الله عليه بذلك عشر تسليمات. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بقي من يومنا هذا. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يتقبل منا. ثم أيها الفضلاء، لازلنا نشرح في كتاب التوحيد، هذا الكتاب العظيم الذي ملأه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل علما وحكمة، فليس فيه إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وبعض ما جاء عن الصحابة من الآثار. وفي هذا غنية للمؤمن عن كل شيء، وكفاية للمؤمن في معرفة الحق. وكنا قد شرعنا في باب الشفاعة، وذكرنا أن الشيخ رحمه الله ذكر باب الشفاعة في كتاب التوحيد عموما، وفي هذا الموضع على وجه الخصوص لوجهين. الوجه الأول أن أكثر الشرك الواقع من بعض من ينتسبون إلى الإسلام إنما هو بسبب الشفاعة، فكثير ممن ينذرون لأصحاب القبور أو يستشفعون بهم أو يستعيذون بهم إنما يفعلون ذلك تقربا إليهم رجاء أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل. فناسب أن يذكر الشيخ رحمه الله باب الشفاعة بعدما تقدم من الأبواب. والوجه الثاني أنه لما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، ناسب أن يذكر الشيخ رحمه الله عقب ذلك ما يتعلق بالشفاعة، ليبين أنه لا تنافي بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبين الشفاعة، وليرد على الضالين في باب الشفاعة. فإن باب الشفاعة قد ظلت فيه طائفتان: طائفة أنكرت الشفاعة، ولا سيما الشفاعة المتعلقة بإخراج أصحاب الذنوب من النار أو بالشفاعة لهم بعدم دخول النار أصلا. فإن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ينكرون هذه الشفاعة وينفونها، وهذا فيه ضلال عظيم ورد للنصوص المتكاثرة المتواترة الدالة على هذه الشفاعة. والطائفة الثانية التي ظلت في باب الشفاعة هي طائفة أثبتت الشفاعة على طريقة المشركين، في أن المعبودات من دون الله تشفع لعابديها عند الله عز وجل، وهذا ضلال مبين. والصواب في باب الشفاعة ما دلت عليه النصوص بمجموعها، وهو أن هناك شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، وهذا ما يتبين في هذا الباب. كما بينا أن الشفاعة في اللغة من الشفع، والشفع هو بمعنى قرن الشيئين، أي أن تقرن شيئا بشيء أو أن تضم شيئا إلى شيء آخر. وتقول العرب شفع فلان لفلان إذا سعى له في طلبه عند غيره لجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. وقلنا إن الشفاعة في الاصطلاح هي طلب الشافع من غيره جلب خير لغيره أو دفع ضر عنه. وقلنا إن بعض أهل العلم يعبر عنها بقولهم طلب الخير للغير من الغير، طلب الخير للغير من الغير، فهذه هي الشفاعة. وقلنا أيها الإخوة إن الشفاعة تنقسم في الأصل إلى قسمين. القسم الأول الشفاعة في الدنيا، وهي تتنوع إلى نوعين. النوع الأول الشفاعة من المخلوق للمخلوق عند المخلوق، الشفاعة من المخلوق للمخلوق عند المخلوق، أن تشفع أنت يا عبد الله لأخيك عند مسؤول أو وزير أو ملك أو نحو ذلك. وهذه الشفاعة إنما هي في أمور الدنيا، إنما هي في أمور الدنيا، وهي مشروعة إذا كانت حسنة ويثاب عليها الإنسان. فمن شفع لأخيه شفاعة حسنة في الدنيا فإنه يؤجر، سواء قبلت شفاعته أو ردت شفاعته. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، من يشفع شفاعة حسنة لأخيه في الدنيا يكن له نصيب من حسنها فينال حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. وشرط هذه الشفاعة التي هي في أمور الدنيا أن لا تكون في حرام، فإن كانت في حرام انقلبت إلى شفاعة سيئة. فإذا شفع الإنسان في الظلم كأن يقدم المؤخر على المتقدم، أن يقدم المؤخر على المتقدم، فإن هذا ظلم وهذه شفاعة سيئة. أما أن يشفع لأحد المتساويين ليقدم فهذه شفاعة حسنة، أو أن يبدي صفة في أحدهم تقتضي أن يقدم على غيره، كأن يزكيه ويثني عليه ويكون لذلك قدر بحيث يستحق بهذا أن يقدم على غيره، فهذه شفاعة حسنة. كذلك إذا كانت الشفاعة في مخالفة النظام الذي جعله ولي الأمر فهذه شفاعة محرمة. كذلك إذا كانت الشفاعة في حد من حدود الله فإنها شفاعة سيئة وشفاعة محرمة. ولذلك لما سرقت المخزومية وأهم قريشا أمرها، قالوا إنه لا يجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة لأنه حبه وابن حبه. فلما كلمه أسامة رضي الله عنه تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ حتى قال أسامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله استغفر لي. فهذه الشفاعة إذا كانت حسنة وضابطها أن لا تكون في حرام فإنها مشروعة محبوبة مستحبة ويؤجر عليها الإنسان. أما إذا كانت في حرام فإنها شفاعة سيئة ويؤاخذ بها الإنسان والعياذ بالله. وأما النوع الثاني فهو شفاعة المخلوق للمخلوق عند الله في الدنيا، والمعني بها الدعاء، أي أن يدعو المخلوق للمخلوق. فهذا جائز، هذا جائز بشرط أن يكون ذلك مطلوبا من الحي الحاضر، فيقول الأخ لأخيه: يا أخي إن عندي مريضا فساعدني في الدعاء له أن في الدعاء أن يشفيه الله عز وجل. فهذه شفاعة لأنه يضم دعاءه إلى دعائه ويضم حاجته إلى حاجته، وهذه جائزة كما قلنا إذا كانت من المخلوق الحي الحاضر. أما إذا كانت من الأموات فهذه لا تجوز، لا يجوز أن تطلب الشفاعة بالدعاء من الأموات ولا من الغائبين، وإنما يطلب العبد من أخيه الحي الحاضر أن يشفع له عند الله، بمعنى أن يدعو له ليحصل مقصوده. ولذلك لو قال لك قائل: اشفع لي عند الله، فإنه يستفصل منه، فإن كان مراده ادع لي الله عز وجل أن يحصل لي مقصودي فهذا جائز، وهو من باب طلب الدعاء من الحي الحاضر وهو جائز. وإن كان مراده أن تشفع له عند الله يوم القيامة فهذا لا يجوز، لأن الشفاعة يوم القيامة إنما تطلب من الله عز وجل. هذه الشفاعة في الدنيا، وأما القسم الثاني فهي الشفاعة في الآخرة، فهي الشفاعة في الآخرة، وهي المرادة بهذا الباب. والشيخ رحمه الله إنما عقد هذا الباب لهذه الشفاعة، فإن ربنا الجواد الكريم يتفضل على عباده بشفاعة بعضهم لبعض يوم القيامة، وذلك لإكرام الشافع ونفع المشفوع له. الله عز وجل لا يحتاج إلى الشفعاء، لكنه سبحانه من كرمه وجوده يتفضل على من شاء من عباده يوم القيامة بالشفاعة، وذلك لإظهار إكرام الشافع، لأنه لا شك أن شفاعة الشافع تدل على مقام له عند المشفوع عنده، ولنفع المشفوع له. والشيخ رحمه الله ذكر أدلة فيها قواعد هذه الشفاعة، وملخص هذه القواعد ما يأتي. القاعدة الأولى أن الشفاعة كلها لله، فلا يملكها مخلوق مهما على شرفه ومكانته، بل الشفاعة كلها لله عز وجل، فلا تطلب إلا من الله عز وجل. فالشفاعة يوم القيامة إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى. والقاعدة الثانية أن أدلة الشفاعة المطلقة مقيدة بالأدلة الأخرى، فالأدلة النافية للشفاعة مقيدة بالأدلة المثبتة لها، والأدلة التي فيها أن الشفاعة تكون لمن قال لا إله إلا الله، أو لمن قال لا إله إلا الله يوما، أو من ذكر الله يوما، هذه مقيدة بالأدلة على أن الشفاعة إنما هي لأهل التوحيد، لمن مات لا يشرك بالله، لمن مات غير كافر. أما من مات مشركا بالله فإنه خالد مخلد في النار، لا تنفعه شفاعة الشافعين. ومن مات كافرا ففعل مكفرا وحكمنا عليه بالكفر بعينه وكان ذلك موافقا للظاهر والباطن فإنه لا يدخل في أحاديث وأدلة الشفاعة، لأن أدلة الشفاعة مقيدة. من ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشفاعة: إنها نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ولذلك أيها الإخوة، لو أن شخصا كفر شخصا بسبب شرعي ظهر له فيه أن الموانع منتفية والشروط مجتمعة، فإنه يعتقد بحسب ما يعلم أن هذا الرجل لا تنفعه شفاعة الشافعين. فإن كان أمره كما اعتقد فيه فمات على الكفر، فلا شك أن الشفاعة لا تنفعه. ولذلك مثلا من كان يعتقد أن تارك الصلاة مطلقا كافر كما أعتقد أنا بناء على الأدلة، فإنه إذا علم أن فلانا من الناس قد مات تاركا للصلاة فإنه يعتقد أنه لا تنفعه شفاعة الشافعين، لكنه لا يجزم بهذا لأنه لا يدرك يقينا ما وافى عليه. ولذلك أقول: إن كان باطنه موافقا لما حكم عليه في الظاهر فإنه يقينا لا تنفعه شفاعة الشافعين. إذن الأدلة المطلقة أيها الإخوة في الشفاعة مقيدة بالأدلة المقيدة، وليس هذا كما أشرت إليكم بالأمس من باب المحكم والمتشابه، بل أدلة الشفاعة كلها محكمة لكن بعضها مطلق وبعضها مقيد. ويرد هذا إلى هذا، يرد هذا إلى هذا. ولا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن من مات مشركا لا تنفعه الشفاعة، أن من مات مشركا بالله لا تنفعه الشفاعة، وأنه خالد مخلد في النار. القاعدة الثالثة التي دلت عليها النصوص التي ذكرها الشيخ: أن الشفاعة في الآخرة شفاعتان، منفية ومثبتة. أما المنفية فلها أربع صور عند أهل العلم. الصورة الأولى: الشفاعة لأهل الشرك والكفر، فإنه لا يشفع أحد لأهل الشرك والكفر يوم القيامة، والمشركون والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما الصورة الثانية فهي الشفاعة بغير إذن الله، فإنه لا يشفع شافع يوم القيامة إلا بإذن الله، والشفاعة بغير إذن الله منتفية قطعا يوم القيامة. والصورة الثالثة: الشفاعة لغير من يرضى الله عنه، الشفاعة لغير من يرضى الله عنه، فإن الشفاعة لغير من يرضى الله عنه منتفية يوم القيامة، فلا تكون الشفاعة إلا لمن رضي الله عنه، إلا ما استثني مما سنذكره، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى للفصل بين القضاء، فإنها تنال الجميع. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، فهاتان الشفاعتان كما سيأتي شرطهما الإذن من الله. وأما رضا الله عن المشفوع له فهذا ستأتي الإشارة إليه. والصورة الرابعة: شفاعة من يعبدون من دون الله لعابديهم يوم القيامة، وهذه الشفاعة التي يظنها المشركون قديما وحديثا، يظنون أن عابديهم الذين يتقربون إليهم من دون الله يشفعون لهم عند الله ويكونون شفعاء لهم عند الله، وهذه الشفاعة منفية يقينا. فإن المعبودات من دون الله لا تشفع لعابديها من دون الله يوم القيامة، فهذه الشفاعة المنفية ضبطها بهذه الصور الأربعة. وأما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي يتفضل الله بها لمن أذن له من الشفعاء ورضي عنه، ولمن رضي عنه من المشفوع لهم. فلا بد من ثلاثة أمور في الشفاعة المثبتة: إذن الله، فلا يمكن لأحد مهما على شرفه وعظمت مكانته أن يشفع لأحد عند الله إلا بإذن الله. والشرط الثاني رضا الله عن الشافع نفسه، أن يرضى الله عن الشافع. والشرط الثالث رضا الله عن المشفوع له. طيب، هنا سؤال: ما معنى رضا الله عن المشفوع له؟ هل يعني أنه يكون من الصالحين من كل وجه؟ الجواب لا، وإنما المقصود أن يكون موحدا ولو فعل كبائر، ولو كان فاعلا لكبائر، ما دام أنه موحد دخل في هذا الشرط. ولذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته. إذن يا إخوة، لا تفهموا من هذا الشرط أنه لا بد أن يرضى الله عن المشفوع له، أنه لا بد أن يكون من الصالحين غير المذنبين، وإنما المقصود هنا أن يكون من الموحدين. فإذا وافى الله وهو من الموحدين فإنه قد يشفع له بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة المثبتة. القاعدة الرابعة من القواعد التي ضمنها الشيخ في هذا الباب من خلال ذكر الأدلة أن الشفاعة المثبتة يوم القيامة أقسام، أو تنقسم في الجملة إلى قسمين. القسم الأول شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا ينالها أحد سواه صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم تعط لأحد قبلي، وذكر منها الشفاعة، متفق عليه. هذه الشفاعة يا إخوة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعط لأحد قبله من الأنبياء هي الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دليل على أن هناك شفاعة يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة التي يختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم على أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى، وهي من المقام المحمود، هي من المقام المحمود، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، حيث يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم حتى يقضى بينهم، وذلك عندما يطلبون ذلك من الأنبياء بدءا من أبينا آدم عليه السلام، فيتأخر الأنبياء وأولو العزم من الرسل عن ذلك، فإذا طلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم على ربه ويقع ساجدا، ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يكن يعرفه قبل ذلك، ويطول سجوده صلى الله عليه وسلم. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم، يحمدونه على هذا المقام. فهذه الشفاعة العظمى، وهذه الشفاعة ينتفع بها كل أهل الموقف، كل أهل الموقف ينتفعون بها، من جهة أنه يفصل بينهم في القضاء ويقضي الله بين الخلائق. والنوع الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، حيث يجتمع المؤمنون الذين هم أهل الجنة ويأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيدفعها عن نفسه عليه السلام إلى أن يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقوم فيؤذن له، ويأتي صلى الله عليه وسلم باب الجنة فيستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فهنا تفتح الجنة لأهلها، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة من كان من أمته يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب من يمين الجنة. ثم يشترك الناس في أبواب الجنة. والنوع الثالث من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة، شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه العذاب، لأن أبا طالب قد مات على الشرك ولم يقل لا إله إلا الله، مع تقدم نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. ما أغنيت، هذا على سبيل السؤال، يعني ما الذي أغنيت عمك أو أغنيت عن عمك فيه، هذا على سبيل السؤال وليس على سبيل الاستنكار أو نحو ذلك. العباس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإن عمك أبا طالب كان يحوطك ويدافع عنك وينصرك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. متفق عليه، رواه الشيخان في الصحيحين. وقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعتي، لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، متفق عليه. فهو لا يخرج من النار لكنه يجعل في ضحضاح، هذا الضحضاح يبلغ كعبيه، يبلغ كعبيه، ومن شدته يغلي منه دماغه هذا الضحضاح من النار. فكيف بدخولها والعياذ بالله؟ كيف بأن تحيط النار بمن دخلها والعياذ بالله؟ النار شديدة العذاب، شديدة الحر، فالعاقل من هرب منها بطاعة الله والبعد عن معصية الله. الشاهد أن أبا طالب هنا وقد مات على الشرك يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله ليخفف عنه العذاب لا ليخرج من النار، فإن الكفار مخلدون في النار، وهذا كما قلت لكم مستثنى من شرط رضا الله عن المشفوع له. لكن هذه الشفاعة لا تكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما النوع الرابع من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فهي الشفاعة لأهل المدينة، الشفاعة لأهل المدينة لمن عاش فيها موحدا وصبر على لأوائها وشدتها ولم يتسخط ومات فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل المدينة. ولا شك أن هذه الشفاعة شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة لأهل المدينة، فهي غير الشفاعة العامة التي تكون لأهل الكبائر من الموحدين أو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي شفاعة خاصة بأهل المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. لا يصبر أحد على لأوائها فيموت أي فيها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما، رواه مسلم في الصحيح. فهذا يدل يا إخوة على أن من أشرك في المدينة وعاش مشركا لا يزيده ذلك إلا شرا ولا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المنافقين الذين عاشوا في المدينة لا تنفعهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أعني لا يشفع لهم، وإنما يشفع لمن كان مسلما وعاش في المدينة موحدا وكان صابرا على شدتها وعلى لأوائها لا يتسخط ولا يظهر السخط ومات على ذلك. طيب، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كنت له شفيعا أو شهيدا، فما معنى هذا؟ قال بعض أهل العلم: هكذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم فلعله وعد هكذا، لعله وعد هكذا أن يكون شفيعا أو شهيدا. وقال بعض أهل العلم: بل أو هنا بمعنى الواو، أي أكون له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم: بل أو هنا للتقسيم، ومعنى للتقسيم أي أكون شهيدا للطائعين أشهد لهم وشفيعا للعصاة منهم من أهل المدينة إذا كانوا موحدين وصبروا على لأوائها وماتوا على التوحيد. قالوا إذن أكون شهيدا لصنف وأكون شفيعا لصنف، فأكون شهيدا للطائعين وأكون شفيعا للعاصين. وقال بعض أهل العلم بل المعنى أكون شهيدا لمن كان معي من أهل المدينة، وأكون شفيعا لمن جاء بعدي من أهل المدينة، فكان مسلما موحدا صابرا إلى أن مات على ذلك. فالشهادة لمن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة لمن جاءوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة. وهذه الشفاعة بشارة لأهل المدينة وإكرام لأهل المدينة إذا هم اتقوا الله في المدينة. فأنت يا عبد الله في المدينة بين أمرين، إما الشرف العظيم والمقام الكريم إذا اتقيت الله فيها وصبرت حتى مت، فأنت في المقام العظيم وموعود بهذه الشفاعة العظيمة، وإما والعياذ بالله أن تسقط نفسك في الشر العظيم لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إذن يا إخوة، الشفاعة الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم أربعة أنواع: الشفاعة العظمى لأهل الموقف أن يقضى بينهم، وهذه من المقام المحمود. والنوع الثاني الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، وهذه أيضا من المقام المحمود. فالمقام المحمود لنبينا صلى الله عليه وسلم في هاتين الشفاعتين كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة، الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة. والنوع الثالث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. والنوع الرابع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، وهذه كما قلنا شفاعة إكرام لأهل المدينة زائدة عن الشفاعة العامة للأمة، زائدة عن الشفاعة العامة للأمة. هذا القسم الأول وهو الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني شفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، يكرم الله بها من شاء من عباده، وهي أنواع: النوع الأول الشفاعة لأقوام مسلمين استحقوا دخول النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليخرجوا من النار، ويشفع لهم الأنبياء، ويشفع المؤمنون، وتشفع الملائكة لأولئك القوم لإخراجهم من النار، فيخرج الله أقواما من النار بالشفاعة. هناك ناس من الموحدين يرتكبون من الذنوب ما يستحقون به دخول النار فيدخلون النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيخرج بشفاعته أقوام كثر منهم من النار، ويشفع الأنبياء، فيخرج الله بشفاعة الأنبياء أقواما كثر من هؤلاء، ويشفع المؤمنون فيخرج الله عز وجل بشفاعتهم أقواما كثر من هؤلاء، وتشفع الملائكة فيخرج الله بشفاعتهم أقواما كثر من هؤلاء. وهذه الشفاعة يا إخوة، وإن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها هو المقدم، النبي صلى الله عليه وسلم فيها هو المقدم. والنوع الثاني الشفاعة لأقوام من الموحدين يستحقون دخول النار ألا يدخلوها. الشفاعة لأقوام من الموحدين يستحقون دخول النار ألا يدخلوها. الفرق بين الأولى والثانية يا إخوة أن الأولى لأقوام يدخلون النار فيشفع لهم ليخرجوا منها، أما هنا فيشفع لهم ألا يدخلوا النار أصلا. ومن ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر. ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين، يعني مثل القبيلتين الكبيرتين ربيعة ومضر. رواه أحمد وصححه الألباني. وفي الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. وبنو تميم قبيلة كبيرة جدا كثيرة العدد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل: يا رسول الله سواك، يعني هذا الرجل غيرك ليس أنت؟ قال: سواي، وإنما هو رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وظاهر هذا الحديث أنهم يدخلون الجنة ابتداء، أنهم يدخلون الجنة ابتداء. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم في الصحيح. ما من مسلم، ما نكرة، من لتأكيد العموم، مسلم ما نافية، من لتأكيد العموم، مسلم نكرة، يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. وهذه فضيلة التوحيد للاثنين. إلا شفعهم الله فيه. وظاهر هذا أن شفاعتهم في مغفرة ذنوبه ودخوله الجنة. فهذا النوع الثاني، الشفاعة لأقوام من الموحدين يستحقون دخول النار ألا يدخلوها. والنوع الثالث الشفاعة في رفعة الدرجات. الشفاعة في رفعة الدرجات في الجنة. ولهذا شرع أن يسأل المؤمن لأخيه أن يرفع درجته في المهديين، أن يرفع درجته في الجنة، فهذا من الشفاعة العامة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. ومن ذلك شفاعة من يرتفع درجته في الجنة لمن دنت درجته في الجنة من أهله، فإذا دخل الوالد والأولاد الجنة فارتفع الوالد عن الأولاد فإن الله يلحق الأولاد بأبيهم ويكون شفع لهم بعمله الذي ارتفع به في الجنة أن يرفعهم الله عز وجل إلى درجته. فهذه أقسام الشفاعة المثبتة يوم القيامة بأنواعها. هذه هي القواعد التي أخذناها من النصوص التي ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الباب العظيم. ويتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا ما ذكره الشيخ. نعم. الحمد لله، صلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه التوحيد في باب الشفاعة وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الله أكبر. الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنذر به، أي أنذر بالقرآن، خوف بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي أنهم موحدون مؤمنون بما يكون يوم القيامة، فهم مصدقون بأن ما أخبر الله عز وجل به مما يكون يوم القيامة أنه واقع، فهم مؤمنون به. ليس لهم من دونه، ليس لهم من دون الله ولي، أي ليس لهم من عذاب الله إن عذبهم ولي ينصرهم، ولا شفيع يشفع لهم عند الله فيخلصهم من عذاب الله. طيب يا إخوة، هذه الآية في المشركين ولا في الموحدين؟ في الموحدين، لأن الله عز وجل قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، فهؤلاء هم الموحدون. طيب قال الله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي ليس لهؤلاء الموحدين ولي ولا شفيع، فهل هذا يعني أن الشفاعة منفية؟ الجواب لا، لأن الله قال: ليس لهم من دونه. فالشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة من دون الله عز وجل، بدون إذن الله، بدون رضا الله، فإنه لا شفاعة لأحد من دون الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الشفاعة المنفية لأهل التوحيد ولغيرهم، وهي الشفاعة من دون الله، ومعنى من دون الله أي من دون إذنه ولا رضاه، أي من دون إذنه ولا رضاه. نعم. قال رحمه الله: وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا، وهذا يدل على الحصر. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لله الشفاعة جميعا. إذن الشفاعة كلها لله، وهذه الآية تدلنا على أمرين: الأمر الأول أن الشفاعة أنواع وليست نوعا واحدا، لأن الله قال جميعا، فجميع الشفاعات إذن هي أنواع. والأمر الثاني أن الشفاعة كلها بأنواعها لله، وهذا لقطع طمع المشركين، فإن المشركين يطمعون أن تشفع لهم معبوداتهم من دون الله عز وجل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هيهات هيهات، فإن الشفاعة لله جميعا، فلا شفاعة للمشركين. وهذا أيضا يفيدنا أيها الإخوة أن الشفاعة إنما تطلب من مالكها، فلا تطلب من النبي لا في حياته ولا بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولا تطلب من الملائكة، ولا تطلب من الأولياء، وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه هو مالك هذه الشفاعة بجميع أنواعها. نعم. قال رحمه الله وقوله من دل، فهذه الآية أثبتت شفاعة، التي قبلها نفت شفاعة، وهي الشفاعة من دون الله كما بينا المعنى. هذه الآية أثبتت شفاعة، لكن ما فصلت الشفاعات، لكن بين لنا أنها لله جميعا، فلا تطلب إلا من الله. نعم. قال يرحمه الله وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه الآية فصلت الشفاعة المثبتة التي هي لله عز وجل، وما معنى كونها لله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا شافع عند الله إلا بإذن الله. لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم مع علو مقامه وهو صاحب المقام المحمود عند الله إلا بإذن الله. ولذلك يا إخوة نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع عند الله تذلل لله فاستأذن أولا وخر ساجدا ثانيا وحمد الله بمحامد كثيرة ما كان يعلمها من قبل يفتح الله عليه بها، ويبقى خارا ساجدا لله عز وجل وقتا طويلا ولا يرفع رأسه حتى يأذن له الله. ارفع رأسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع علو مقامه لا يشفع عند الله إلا بإذن الله عز وجل. وهذا يفيدك يا عبد الله أن الشفاعة إنما تطلب من الله. إذن هذه شفاعة مثبتة، وهي الشفاعة بإذن الله عز وجل. لاحظوا الترتيب يا إخوة كيف رتب الشيخ بفقهه العظيم رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، كيف رتب الآيات. أولا الشفاعة المنفية وهي التي من دون الله، ثانيا إثبات الشفاعة وأنها لله، ثالثا بيان أن الشفاعة المثبتة لا بد فيها من إذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. وكم من ملك، مع عظم الملائكة كما تقدم معنا، في السماوات مع كثرتهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع ويرضى، أي عن الطرفين الشافع والمشفوع له، الشافع والمشفوع له. فذكر الشيخ هذه الآية التي فيها الشرط الثاني والثالث، وهو رضا الله عن الشافع ورضا الله عن المشفوع له. نعم. قال رحمه الله: وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. نعم، قول الله عز وجل: قل يا محمد للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله فإنهم لا يستطيعون إجابتكم ولا يستحقون أن يدعوا من دون الله. لماذا؟ لأمور: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. سبحان الله، كلهم بل كل الخلق لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ملكا تاما مطلقا. لأن يأتي إنسان يقول: يا أخي الإنسان ما يملك. نقول: الإنسان يملك ملكا ناقصا. من الذي يأمن على ما يملكه أن يبقى ولا يذهب؟ كل واحد منا لا يأمن على ما يملكه من مال وأمور أن تبقى ولا تذهب. ربما تسرق الآن، ربما تسرق الليلة، ربما ينزل بها بلاء، ثم إن الإنسان لا يتصرف فيما يملك هذا الملك الناقص إلا بإذن الله، بإذن الله القدري. فقد يريد الإنسان أن يشتري بماله شيئا لكن الله لم يرد ذلك قدرا فلا يستطيع. أيضا الإنسان لا يستطيع أن يتصرف فيما يملك هذا الملك الناقص إلا بإذن الله الشرعي. فلو أراد أن يشتري حراما لا يستطيع ذلك شرعا لأنه ممنوع من ذلك. إذن هذا لا يشكل أن الإنسان يملك، لأن ملك الإنسان ملك ناقص ليس تاما ولا مطلقا. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض استقلالا، لا يستقل أحدهم بملك شيء. وما له فيهما من شرك، أي ما لهؤلاء المعبودات في السماوات والأرض من شرك مع الله، فهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ولا يملكون مثقال ذرة مشاركة. لا يملكون مثقال ذرة مشاركة. وما له منهم من ظهير، ما لله من هؤلاء المعبودين من ظهير ومعين على خلقه. والذي يستحق أن يتقرب إليه إما مالك ملكا مطلقا تاما، وإما شريك للمالك، وإما معين للمالك، وهذا انتفى عن الجميع. ثم جاء: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هؤلاء يرجون النفع من عبادهم من معبوديهم، يرجو أصحاب القبور الذين يتقربون إلى أصحاب القبور يرجون من أصحاب القبور النفع، والنفع لا يكون إلا إذا كان مالكا ملكا تاما مطلقا وهذا منتفي، أو كان شريكا للمالك وهذا منتفي، أو كان معينا وظهيرا للمالك وهذا منتفي، أو بالشفاعة وهذا في حق المشركين منتفي، لأنه لا يشفع عند الله عز وجل، لا يشفع عند الله عز وجل إلا من أذن له، إلا من أذن له. فدل ذلك على المقصود. وهذه الآية يقول العلماء إنها تقطع جذور الشرك، ولو أن هؤلاء الذين ينذرون لأصحاب القبور ويذبحون لهم ويستشفعون بهم قرأوا القرآن تدبرا لا تبركا كما يقولون لانحسم الشرك من نفوسهم، ولكنهم قوم يغفلون. وواجبنا نحن أن نذكرهم، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. نعم. قال أبو العباس أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نفى الله أي في هاتين الآيتين المتقدمتين عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. نفى في الحقيقة كل علقة تماما، فنفى أن يكون لغيره ملك أو ملك، على وجه الاستقلال ولو يسيرا، أو قسط منه بالمشاركة، أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، هذا الأمر الرابع، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. إذن لن تنفع المشركين، فالشرك لا ينفع صاحبه ولا يحقق له مقصوده، بل يعود عليه بالخلود في النار والعياذ بالله. قال كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أي أن المعبودات تشفع لعابديها يوم القيامة هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. نعم. قال رحمه الله: وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. نعم. وهذا في الصحيحين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشفع استقلالا، بل يتذلل لله ويخضع لله عز وجل حتى يأذن له في الشفاعة. فأخبر أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، لأنه لابد من إذن الله سبحانه وتعالى، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وهذا في الصحيحين. وهذا يا إخوة في الشفاعتين الخاصتين بالنبي صلى الله عليه وسلم، في شفاعته لأهل الموقف بالقضاء، وشفاعته لأهل الجنة بالدخول. هذا الأمر يقع في الشفاعتين، وهو كما قلنا من المقام المحمود. نعم. قال رحمه الله: وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ من الذي سيسعد بشفاعتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي رواية: فإنها نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فلا ينفع قول لا إله إلا الله باللسان من غير القلب كما يفعل المنافقون، ولا ينفع قولها من غير توحيد كما يفعل بعض المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام، يقول أحدهم لا إله إلا الله ويذبح للقبر، حتى بعدما يعلم أن الذبح عبادة وأن هذا شرك يذبح للقبر. هذا ما يدخل في الشفاعة، وإنما الذي يدخل في الشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن قالها خالصا من قلبه فإنه لا بد أن يكون مؤمنا. يعني لو أن شخصا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله عز وجل ويؤمن بالملائكة ويؤمن بالكتب ويؤمن بالقدر ويؤمن باليوم الآخر، لكنه يشك في الرسل، ما يؤمن بالرسل، هذا ما يدخل في الشفاعة، هذا ما يدخل في الشفاعة، لأنه ليس مؤمنا بل هو من الكفار. إذن لا بد أن يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وأن يؤمن بأركان الإيمان الستة. إذن لا بد أن يكون موحدا غير مشرك ولا كافر، فالشفاعة لا تنال أحدا من الكفار ولا المشركين. نعم. قال رحمه الله: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. لأهل الإخلاص يعني لأهل التوحيد، ولا تكون لمن أشرك بالله. نعم. وحقيقته، حقيقة الشفاعة، نعم، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. نعم، هذه حقيقة الشفاعة يا إخوة. الشفاعة تفضل من الله، ليس حقا للشافع ولا للمشفوع له، ليست حقا، وإنما هي تفضل من ربنا سبحانه وتعالى. ثم إنه إذا شفع الشفعاء فإن الذي يخرج الناس من النار هو الله بفضله سبحانه وتعالى، يأمر من شاء أن يخرج من شاء، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من النار أقواما، ويأمر الصالحين الذين إذا أمنوا على أنفسهم قالوا يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، يأمرهم أن يدخلوا النار ويحرموا أجسادهم على النار ليخرجوا من يعرفون منهم، فخروجهم بفضل الله وليس بفعل الشفعاء. إذن الشفاعة في أولها فضل من الله، وفي ثمرتها فضل من الله سبحانه وتعالى، فلا يعلق القلب فيها إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال يرحمه الله: الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. نعم، هذا واضح وبين في بيان المراد بالشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، وهذا في الحقيقة يعني يجلي أمر الشفاعة تجلية تامة، ولا تبقى إلا شبهات ساقطة حقيقتها أن بعض الناس ولو انتسب إلى العلم يقيس الله على المخلوقات، وهذا قياس فاسد ساقط. ولعل الله أن يكتب لنا الشرح الموسع الذي قلنا إن شاء الله أننا سنحدد له وقتا في المستقبل في فجر يوم السبت إذا تيسر إن شاء الله عز وجل، أو بعد العشاء يوم الجمعة ليلة السبت إن شاء الله سنرتب له وقتا ونخبركم فيه. هناك سنعيد شرح الكتاب مع التفصيل بحيث نبسط الأدلة ونبسط الشبه ونرد عليها ونبين سقوطها وهكذا، وفي هذا كفاية، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. وقبل أن أنسى يا إخوة أخبركم أني لن أجلس غدا إن شاء الله لحاجتي للوقت غدا لأمر ما، فلن أجلس غدا إن شاء الله، وسنجلس يوم الأحد إن شاء الله بحول الله وقوته. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم المؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليكم هذا السائل، يقول ما حكم استئجار العربات في المسجد الحرام كونه بيعا يتم في المسجد؟ لعل تأجير العربات في داخل المسجد من الأمور المستثناة، وذلك لمسيس الحاجة إليها، فإنه يصعب على العاجز أن يذهب إلى الأماكن البعيدة ويستأجر، لا سيما مع كبر المسجد اليوم، والإيجار الذي يكون من رئاسة الحرمين في الحقيقة إنما هو لمصلحة المسجد، وما يؤخذ من أجرة إنما يكون لصيانة العربات ويوضع في المسجد وليس لمصلحة خارجة. فأنا تأملت هذا، أعني تأجير العربات على وجه الخصوص، فوجدت أن قواعد الشريعة تقتضي أنه ينبغي أن يرخص فيه في هذا المقام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه سائلة تقول أنا امرأة متزوجة حديثا ولا أريد الحمل لأسباب، منها أنني أرى نفسي صغيرة فعمري 15 سنة، ومنها أنني لا أحب الحمل حاليا، فهل يجوز لي استعمال حبوب منع الحمل؟ أولا يا إخوة ينبغي أن نعلم أن الولد حق مشترك بين الزوجين، لا يجوز لأحد الزوجين أن يستبد فيه برأي، لا الرجل ولا المرأة. فلا يجوز للرجل مثلا أن يأمر المرأة كرها عنها بألا تحمل، بل هذا حق مشترك يتراضيان عليه. فلا يجوز للمرأة مثلا أن تأخذ حبوب منع الحمل بدون علم زوجها، أو تتعاطى مانعا من موانع الحمل بدون علم زوجها، بل هذا من الحقوق المشتركة بين الزوجين. ثانيا، تنظيم النسل أي ترتيبه لا قطعه، إذا كان بسبب الخوف من الفقر وعدم الرزق فهذا لا يجوز، لأن فيه تكذيبا للقرآن، فإنه ما خلق الله جنينا إلا وكتب رزقه ورزق أهله بوجوده. فلا يجوز لأحد أن ينظم النسل خوفا من الفقر أو خوفا على الرزق، لأنه بهذا يكذب ما وعد الله عز وجل به. وإن كان لغير ذلك كصغر السن كما قالت هذه الأخت، أو طلب العلم أو نحو ذلك، فهو مكروه إذا لم تكن الحاجة معتبرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ذاك الوأد الخفي، وهذا في صحيح مسلم، ولكن هذا حمل على الكراهة للتحريم لحديث جابر في الصحيحين كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان ثمة نهي لنهينا، فحمل ذلك على الكراهة جمعا بين الأدلة. أما إذا وجد سبب معتبر، حاجة معتبرة، كأن كانت المرأة تتناول دواء لا يصلح أن تتناوله حال الحمل، أو من أجل تنظيم النسل ليتمكن الوالدان من التربية، أو من أجل حفظ القرآن أو نحو ذلك، فهذا مباح من غير كراهة. أما قطع النسل بالكلية فلا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول هذا السائل إن بعض الناس في بلادنا يقول أن الصحابي الذي روى حديث دعاء القنوت هو الحسن رضي الله عنه، وكان عمره 7 سنين أو أقل حين توفي النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث يبدأ بعلمني رسول الله، فينكرون القنوت ويقولون كيف يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم طفلا لم يبلغ دعاء القنوت، فما هو الجواب؟ آفتهم الجهل، فإن الصبي يتحمل حال الصبا، يتحمل الحديث ويروي الحديث حال كونه صبيا، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس وقد كان صبيا، وعلم أنس وقد كان صبيا، وعلم ابن عمر وقد كان صبيا، وعلم الحسن وقد كان صبيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم حتى الصبيان، والنبي صلى الله عليه وسلم مرة قام ليصلي الليل فقام ابن عباس رضي الله عنهما عن شماله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وأوقفه عن يمينه، وكان ابن عباس رضي الله عنهما لصغر سنه ينعس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ شحمة أذنه ويعني يوقظه من نعاسه. فالصبيان في 7 سنين وما فوقها يؤمرون بالصلاة، وكان صبيان الصحابة يصلون حتى الليل، يصلون حتى الليل، فهذا لا إشكال فيه لا من جهة التعليم ولا من جهة العمل ولا من جهة التحمل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول أحد الدعاة في بلاد الغرب إذا جاء حاجا أو معتمرا يخبر متابعيه على مواقع التواصل أنه متواجد أمام الكعبة أو في عرفة مثلا، ويقترح على من لديه طلب أو حاجة أن يدعو الله لهم في ذلك المقام، ثم يخبرهم بعد ذلك بأن الدعاء المطلوب قد تم، فما حكم هذا الفعل؟ هذا فعل لفرد، أقول لا يسأل عنه، ما الذي أدخلك أنت حتى تسأل عنه؟ أنا يعني أعجب من بعض الإخوة يريدون أن يدخلوا رؤوسهم فيما ليس لهم ولا يعنيهم، والسؤال ينبغي أن يكون عما يعني الإنسان وعما ينفع الإنسان، عما يصلح قلبك وعما يقربك إلى ربك، عما تحمى به السنة، عما تدفع به البدعة، عما يدعى فيه الناس إلى الخير. أما أعمال أفراد معينين لا يعنيك من أمرهم شيئا، فلا ينبغي لنا أن ندخل أنفسنا في هذه الأمور وأن نسأل عنها ويكون ديدننا مثل هذا الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا ما معنى قول بعض السلف كالإمام أحمد رحمة الله عليه: نؤمن بأسماء الله وصفاته بلا حد ولا غاية. المقصود بارك الله فيك أن لا نمثل فنحدها بحدود التمثيل، ولا نكيف، بل نؤمن بصفات الله عز وجل على المعنى الظاهر، على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. وهناك مسألة دقيقة، وأنا لا أحب أن أذكر أمام الناس إلا ما ينفعهم، بحثها بعض أهل العلم ولا أرى، وأظن أن السائل يشير إليها، وأنا لا أرى أن تبحث مثل هذه المسائل أمام الناس لأنها لا تنفعهم شيئا، وقد توقع في قلوبهم ما لا يسر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل عمل حجامة وهو متوضئ، ثم صلى صلاة العشاء، وفي الغد تذكر أنه خرج منه دم أثناء صلاة العشاء، هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، وصلاته صحيحة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما معنى القضاء يحاكي الأداء، وهل إذا قضى العصر بالليل يقضيها جهرا، وفي كم ركعة يجهر؟ نعم، العلماء يقولون القضاء يحاكي الأداء، أي أنك تقضي كما كنت تؤدي، فإذا كنت تؤدي صلاة العشاء فإنك تؤديها في الليل جهرا، فإذا قضيتها في النهار فإنك تصليها جهرا، وإذا كنت تؤدي الظهر في النهار فإنك تصليها سرا، فإذا قضيتها في الليل فإنك تصليها سرا. واعلموا وفقكم الله أن الجهر والإسرار سنة، فلو أن الإنسان جهر فيما يسر فيه فصلاته صحيحة، ولو أسر فيما يجهر فيه فصلاته صحيحة. فلو أن الإنسان قضى العشاء في النهار وأسر ولم يجهر صلاته صحيحة، ولو أن الإنسان قضى الظهر في الليل وجهر فإن صلاته صحيحة، لكن الأفضل ما قدمناه، والسنة ما قدمناه. ويستثنى من هذه القاعدة إذا كان الأداء في السفر والقضاء في الحضر، فإنه هنا لا يقال إن القضاء يحاكي الأداء، بل يقال له صل صلاة مقيم. فلو فرضنا أنك كنت مسافرا فصليت العشاء ركعتين، ووصلت المدينة بعد الفجر، وتبين لك أن صلاتك للفجر لم تكن صحيحة، كأن تكون لم تغسل بعض أعضاء الوضوء، أو كنت على حدث وظننت نفسك متطهرا، ثم تبين لك خلاف ذلك، فإنك تقضي العشاء وأنت في المدينة، ولكنك تقضيها أربعا ولا تقضيها ركعتين كما أديتها، فإنه إذا اجتمع الحضر والسفر غلب جانب الحضر، غلب جانب الحضر، فيستثنى هذا من هذه القاعدة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: ما حكم السحب ببطاقة الفيزا بأن يضع مبلغ في المصرف بالدينار ويسافر إلى بلد من هناك يستطيع أن يسحب خلال البطاقة، لأنه عن طريق البطاقة يكون سعر الصرف رخيص جدا لأنه عن طريق المصرف، هل هذا الفعل جائز؟ إذا كان الإنسان يملك الحساب ويملك البطاقة، فالبطاقة هنا على نوعين: النوع الأول بطاقة الشبكات التي يكون الغرض منها السحب من الرصيد عن طريق الشبكات، ولا غرض لها إلا هذا، وهذا السحب جائز لا حرج فيه حتى لو من بلد آخر. فكونك تضع الدنانير الليبية في البنك في ليبيا ثم تسحب من الصرافات هنا ببطاقة الشبكات المعتادة فهذا جائز. طيب تقول أنا حسابي بالدينار وأسحب بالريال، أقول تحصل المصارفة الآن عندما تضع البطاقة لتسحب، فإنه يتم الصرف من الدينار إلى الريال عندما تسحب وتأخذ المال فلا حرج في هذا. وأما النوع الثاني فهو البطاقات الائتمانية، وهذه البطاقات الائتمانية يترتب على الصرف بها مبالغ إضافية كبيرة تنسب إلى السحب، وهذا يجعلها لا تجوز، لأن الحقيقة أن هذه صورة دين من طريق الشركة التي تملك البطاقات الائتمانية وتأخذ زيادة بالمبلغ الذي يفرض عند السحب. يعني مثلا إذا كنت تسحب بالبطاقة العادية مجانا، بهذه البطاقة إذا سحبت مبلغ 2000 ريال تدفع 30 ريالا على سبيل المثال، إذا سحبت 10,000 تدفع 50 ريالا. فهذه الزيادة في الحقيقة فيما ظهر لي مقابل السحب الذي هو قرض، لأن هذه البطاقات تتبع الشركات الدولية التي تصدرها، والبنوك إنما هم وكلاء عن أصحاب تلك الشركة، فلا يجوز هذا لأنه ربا. ثم إنهم يشترطون زمنا لتسديد المبلغ إذا كان الحساب مكشوفا فسحبت، يعني لم يكن المبلغ موجودا في حسابك، فإذا مر عليك 40 يوما ولم تدفع فإنهم يزيدون عليك فوائد تسمى فوائد الدين، وهذا لا يجوز. وعليه فإن الذي أفتي به إلى يوم هذا أن السحب من الصرافات ببطاقة الشبكات المعتادة التي لا غرض لها سوى السحب أن هذا السحب جائز، أما السحب بالبطاقات الائتمانية من الصرافات فلا أرى جوازه. والله أعلم، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.